لأنه لو قام وركع يجوز، لكنه ليس مباشر هذا، بل يجوز يكون له جزء، لأن القيام للقراءة فينبغي أن يقدمه بشيء في 40-30 أو 3 أو 4 آيات إذا تستطيع ذلك. الحاصل أنه كان هكذا دأبه ثم ركع، والدليل وهذا دليل على أن من بدع جالسا وأراد واستطاع أن يقوم يتم صلاته على ما هو عليه، وهو ولا يلزم. سؤال العلم يرى أن من ابتدع جالسا صلاة فاستطاع أن يقوم يستأنف يبطل هذا ثم يقوم ويقول الله أكبر من جديد، لكن هذا النص يخالف هذا، وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. ويسالم متفق على حدثنا عبد الله بن نصر التنيسي قال اخبرنا مالك محمود داري هجر عن عبد الله بن يزيد وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم اسمه عن ابي سلمة كلاهما عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس، فاذا بقي من قراءة نحو من 30 أو 40 آية قام فقراها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقضى ان كانت يقضى عائشة تحدث معي، وإن كنت نائما اضطجع، لأن اضطجاعه ما ينقض وضوءه. وانتهى. ويعني قال وإذا وإن كنت نائمة اضطجع، وهذا وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا بعجز عن القيام ثم أطاق القيام ثم أطاق القيام. يا مشايخ عندكم إيه؟ ثم ها؟ ثم أطاق الشرح في وقع خطأ عندي، يقول ثم أطلق القيامة، هذا غلط. ثم إيه؟ ثم أطاق القيامة وجب على الاستئناف، وهو محفوظ عن محمد بن حسن وخفي ذلك إلى آخره. يعني معناه أن قول من قال لا يتم الصلاة وهو قائم بل يستأنف لا وجه له، بل الصواب ماذا؟ بل الصواب أن يجوز ذلك. هنا 760 صفحة عند قوله قوله باب إذا صلى قائما الستر الثالث ثم أطلق القيامة ثم أطلق، النسخ كلها هكذا أيوه وهكذا. أنا أقول إيش الحقق فتح الباري، كل أحد يدعي بأنه قابله وأخرج ما في غلط يوجد مثل هذا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصائرنا قوتنا وهيئتنا وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.